تدخل في حساب الإنسان، لكنه لا يستطيع أن يتصرف فيها إلا بعد مدة، وهذا لا يعتبر قبضا بالمعنى الشرعي، ولا يجوز التعامل بهذه العملات مع بهذه الطريقة، بل لا بد في التقابض أن يكون تقابضا تاما يستطيع المشتري أن يتصرف في المبلغ مباشرة من حين أن يبيع العملة تدخل في حسابه ويستطيع أن يتصرف فيها. أما مجرد أن تدخل في حسابه تدخل أرقاما لكنه لا يستطيع أن يتصرف فيها، فهذا ليس قبضا بالمعنى الشرعي. ولذلك فإن تجارة العملات في المصارف يكتنفها مخاطر كبيرة، والإشكالية الكبيرة فيها هي في مسألة عدم تحقق التقابض على الوجه المشروع. لكن لو قدر أنه في المستقبل أمكن تحقيق التقابض على الوجه المشروع بأن يستطيع الإنسان يبيع العملة بعملة أخرى ويحصل على ثمنها مباشرة ويستطيع أن يتصرف في هذا الثمن لو أراد أن يسحبه، لأمكن ذلك، فهنا يكون جائزا. لكن هذا الآن يعني في الوقت الحاضر هو غير متاح في تجارة العملات الدولية، ولذلك فينبغي لمن يدخل في تجارة العملات ينبغي أن يكون حذرا وأن يتحقق من تحقيق هذا الشرط وهو التقابض. نعم. طيب مشكور يا شيخ، جزاك الله خير. حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا للمتصل الكريم. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي تصل عبر جوال البرنامج، هنا أحد الإخوة يقول ماذا ما يستحسن الاستغفار، هل يستحسن باليمين أو باليسار؟ الأخ عبد الباسط. الاستغفار أو التسبيح؟ هو يذكر يقول الاستغفار، يقول لو أراد أن يعد مثلا عدد 100 استغفار أو غيره. الأفضل في التسبيح وفي الذكر عموما عند عده أن يكون باليد اليمنى، هذا هو الأفضل، لأن ما كان من ذكر الله عز وجل، فالأفضل أن يكون باليد اليمنى. وعلى ذلك حديث قدنا بأنامل كن، لكن إذا أراد أن يعد التسبيح بوسيلة أخرى الأمر في هذا واسع. لو أراد أن يعد التسبيح بمسبحة مثلا أو بما يسمى بعداد التسبيح أو خاتم التسبيح أو نحو ذلك من الوسائل التي يعد بها التسبيح، الأمر في هذا واسع، لأن هذه كلها وسائل، لا فرق أن يعد التسبيح بأصابعه أو أن يعده بخرز أو أن يعده بمسبحة أو أن يعده بعداد أو بأية وسيلة، كل هذه وسائل، كل هذه وسائل. وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن الأفضل أن يكون عدد التسبيح باليد اليمنى، ويقول حتى تشهد لصاحبها يوم القيامة، وكذلك أيضا هذه الوسائل الأخرى أيضا تشهد له يوم القيامة، لأن الأرض تتحدث يوم القيامة وتشهد على كل إنسان بما عمل، كما قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها، تقول عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. فالأمر في هذا واسع والحمد لله. المهم أن يحرص على الذكر، أن يحرص على الذكر ولو من غير عد، ولو من غير يعني من غير أن يعد هذا الذكر، لكن لو أراد أن يعده فبأية وسيلة عد ذلك الذكر، فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد. الحمد لله. الأخ صديق من جدة، تفضل صديق. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. أستاذي أنا بزعل يا أخي، عندي زوجتي أعاذنا الله وإياكم مصيبة بمرض السرطان الغولون، وتم استئصال جزء من الغولون وفتحة الشرج. نعم. وعمل تحويلة لفتحة الشرج بالجنب كده في البطن يعني. نعم. وتستعمل أكياس بتاعت المصغرة هذه لتجميع البراز. نعم. هي تتوضأ للصلاة كل يوم، في كل وقت تتوضأ الوضوء لكل صلاة. نعم. لكن أحيانا وهي بتصلي أو بعد ما تتوضأ لا بتطلع غازات ولا تطلع براز، طبعا هي ما فيش عضلة بتاع التحكم زي الناس الطبيعيين. نعم. هل التعامل بتاعنا هنقوم نتعامل مع هذا الوضع تتعاملنا مع سلس البول، ولا لأنه في في في مشقة، لأنه هي بتعمل كيس والكيس ده بتلصق في البطن، وأحيانا التطليع والدخول الكيس وكيس ثاني ولا كيسين ثلاثة كيس في اليوم ممكن تعمل تجرحات في البطن. نعم هي هي مثل صاحب سلس البول، ما إذا وضعتم هذا الكيس لا يضرها ما خرج بعد ذلك، وتتوضأ عند دخول وقت كل صلاة أيضا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. فلو أنها توضأت مثلا لصلاة الظهر ويعني دخل وقت صلاة العصر يستحب لها أن تتوضأ لوقت صلاة العصر، لكن ما دام أن هذا الكيس يخرج فيه فضلات من غير أن تتحكم فيها، وربما يخرج منها حدث آخر كذلك، فتتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، والأمر في هذا واسع والله الحمد. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هي تأخذ حكم صاحب سلس البول حتى لو كان في في في نفس في الصلاة هي دخلت شرعة في دخول الصلاة، صلت رجعة والرجعة الثانية وطلع منها حدث إما براز أو هواء، لا حرج عليها في مثل هذه الحال التي استؤصل منها القولون، هي لا حرج عليها في ذلك، المهم أنها تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، ولا حرج عليها فيما يخرج بعد ذلك لأنها معذورة في مثل هذه الحال. الحمد لله. سؤال آخر صديق. الحمد لله، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا لك أخي صديق من جدة. بارك الله فيك. هنا سؤال من أحد الإخوة على جوال البرنامج، يقول هل يجوز أن أقول المرحوم بإذن الله فلان أم لا؟ إذا قال المرحوم فالمقصود به الدعاء له بالرحمة، معنى المرحوم والمغفور له يعني أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له، فالمرحوم بمعنى رحمه الله، هذا هو المقصود. لكن قوله بإذن الله أو إن شاء الله هذا تعليق الدعاء على المشيئة، يعني هذا قد ورد النهي عنه، إذا اعتبرنا المرحوم دعاء فلا يقرن ذلك بالمشيئة، أما إذا اعتبرناه خبرا فيقول المرحوم إن شاء الله إذا أراد الخبر، أما إذا أراد الدعاء فإنه يعزم المسألة، إذا قصد بقوله المرحوم يعني الدعاء له بالرحمة فإنه لا يعلق هذا الدعاء بالمشيئة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فإذا إذا أراد بالمرحوم أراد بذلك الدعاء فلا يقرن ذلك بالمشيئة، لا يقول إن شاء الله أو بإذن الله، أما إذا أراد بذلك الخبر فيقول المرحوم بإذن الله، لأن الله تعالى يعني أن هذا يكون مرحوما بإذن الله عز وجل، يقول ذلك على سبيل الخبر. لكن المعروف في كلام الناس أنهم يقولون ذلك على سبيل الدعاء، ولذلك يأتون بهذا الوصف لمن يودونه ومن يحبونه، ولذلك فإذا كان المقصود هو الدعاء فإنه لا يقرن ذلك بالمشيئة. نعم. أحسن عليكم على الشيخ وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ عصام. تفضل يا عصام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخنا خير وبارك في علمك ونفعنا بك ونفع المسلمين. أياكم الله، بارك الله فيكم. يا شيخنا الذي يأتي ليتني. نعم. السؤال الأول يا شيخنا، يقال أن الشيطان يأتي للإنسان هو في الاحتضار يقول له أكفر، ما الحل اللي يكون بينه وبين الشيطان يا شيخنا ما يتلبسني في الأوقات الحرجة دي؟ نعم، هذا لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي الإنسان ويقول له أكفر، وإنما هو من قول بعض أهل العلم، لكن هذا لا دليل عليه، ومن كان صادقا مع الله عز وجل فإن الله تعالى يثبته، القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبته عند الاحتضار ويختم له بخير، ف من حفظ الله تعالى فإن الله يحفظه في دينه وفي دنياه، ومن حفظه أن يحفظه عند نهاية حياته الدنيا، يعني عند الاحتضار يحفظه الله عز وجل في دينه ويحسن خاتمته ويثبته. نعم. طيب يا شيخنا، السؤال الثاني، البعض يقول أن الخضر الرجل الصالح الذي التقى بموسى يقول أنه حي، يلاقي بعض الصالحين وحي يرجع ويقول أنه يتشبه بالبعض في صورة رجل مسكين يأتيه عشان يبتليه، لو صدق في شيء لو صدق في الابتلاء يعني يكون كان جاز الامتحان، وما هذا صحة الادعاء هذا؟ هذا لا يصح. الخضر ليس حيا لأنه لا دليل يدل لذلك، والله عز وجل يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها حي، لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد حيا ممن كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهذا لفظ عام ويشمل ذلك الخضر، فليس هناك دليل على حياته، ولذلك فظاهر الأدلة يدل على أنه ليس حيا. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.